بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نبدأ مجلس جمع القراءات. كنا قد توقفنا في اللقاء السابق مع الآيات من أول الآية 21، قول الله تعالى: يا أيها الناس اعبدوا ربكم. نعم، جزاكم الله خيرا. يا أيها، لو نتجاوب مع بعض، يا أيها الخلاف فيه في مد منفصل، وعرفنا إيه أوجه القراء في المد اللي المنفصل: قصر توسط مد خلف، قصر توسط مد خلف بين قانون ودول بعض. اعبدوا ربكم الذي خلقكم، متقاربين في كلمة واحدة، القاف في الكاف بيضغم المسوسي بشرط أن يكون قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. خلقكم إدغام كبير بشرطين، أن يكون قبل القاف متحرك، وهنا متوفر الشرطين: قبل القاف متحرك وبعد الكاف ميم جمع. والذين من قبلكم ميم جمع، لعلكم ميم جمع، عرفنا. الذي جعل لكم مثلين، مثلين في كلمتين، السوسي إدغام وباقي القراء إظهار. جعل لكم الأرض، الأرض عرفنا الخلاف قبل كده أكثر من مرة، إنها ساكن قبل همز في كلمة واحدة، بيكون سيدنا ورش النقل، وسيدنا حمزة بيوافق ورش في النقل وقفا، لكن أصلا بيكون له السكت بخلف عن مين؟ عن خلاد. فراشا الراء ترقق لسيدنا ورش وتفخم للباقي. والسماء مد متصل، وعرفنا القراءة فيه على مرتبتين. ووقفا بيكون الحمزة وهشام الإبدال مع خمسة أوجه القياس. بناء، بناء ده يا شباب متصل أيضا، وعرفنا طبعا القراءة فيه على مرتبتين كذلك. وعند الوقف بنقرأ إيه؟ بناء، بناء بيتولد عند إيه؟ ألف بعد الهمز. طيب الألف اللي بعد الهمز دي في الحالة دي بيكون الهمز بتاعي ليس متطرف، يكون همز متوسط، فبالتالي سيدنا هشام ملوش في حاجة، لأن سيدنا هشام بيتكلم في الهمز الإيه؟ المتطرف، لكن في الحالة دي همز متوسط ليس له في شيء. أيضا ورش ليس فيه بدل، ليه؟ لأن الألف ليست أصلية، ألف عارضة مستثناة من البدل، نعم، لأن الألف هي عارضة. ما فيش إلا سيدنا حمزة بيسهل الهمزة، لأن هنا تعتبر إيه؟ همز متوسط. بناء أو يعتبر ايه؟ ادغام بالغنة لسيدنا خلف عن حمزة، وباقي القراء بالغنة. وانزل من السماء ماء، سبق الكلمتين دول لنفسهم. فاخرج به من الثمرات رزقا لكم، ميم جمع وعرفناها. فلا تجعلوا لله اندادا و اندادا و، يعتبر ايه؟ ادغام بالغنة لسيدنا خلف عن حمزة، وباقي القراء ايه؟ بالغنة. وانتم ميم جمع، وإن كنتم أيضا ميم جمع، عرفنا مراتب القراءة فيها. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا، فأتوا، فأتوا همز ساكن، والهمز ده وقع فاء للكلمة، وقع فاء للكلمة بمين يبدله أول واحد؟ ورش، لأنه بيبدل فاء الكلمة، فاء الكلمة يبقى ورش والسوسي وأبي جعفر، ويوافقهم حمزة إيه؟ وقفا، فاتوا يوافقهم وقفا فقط سيدنا حمزة بصورة. لو وقفنا على، لو وقفنا على كلمة بصورة، يبقى يقرأ مين؟ يقرأ سيدنا الكسائي بإمالة الراء بصورة، لأن حروف أكر له الخلف. من مثلي وادعوا شهداءكم، شهداءكم في مد متصل، دي حاجة. رقم اتنين لو وقفنا عليها يبقى سيدنا حمزة، همز متوسط بعد ألف بيكون له إيه؟ التحقيق والتسهيل، التسهيل مع المد والإيه؟ والقصر. الميم هنا ميم جمع، ميم جمع. طبعا عرفنا مراتب القراءة في ميم جمع. من دون الله إن كنتم، أيضا ميم جمع. فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة. والحجارة على صلي لو وقفنا عليها أيضا هيكون مين؟ سيدنا الكسائي له إمالة الراء وقفا والحجارة. أعدت للكافرين، الكافرين دي طبعا عرفنا إن فيها إيه؟ فيها تقليل وفيها إمالة، فيها تقليل وفيها شباب إمالة، تقليل لسيدنا ورش وإمالة للباقين اللي هو أبو عمرو ودور الكسائي ومعاه سيدنا الرئيس. يبقى فيها إيه؟ فيها تقليل سيدنا ورش، إمالة للبصري سيدنا أبو عمرو، وأيضا دور الكسائي ومعاهم مين؟ رويس. وبشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم ميم جمع جنات تجري من تحتها الأنهار. تكلمنا فيها لما تكلمنا عن كلمة الأرض، لام ساكن قبل همز في النقل سيدنا ورش ويوافقه حمزة وقفا، وفيه أيضا السكت لحمزة وصلا دخول فينا عن مين؟ عن خلاد. كلما رزقوا منها من ثمرات الرزق قالوا هذا الذي رزقنا من قبل، وأتوا طبعا همز متوسط، حمزة لو وقف عليها يعني، بس هي ليست محل وقف، وقف لا التحقيق والتسهيل، متوسط بزيد بيت متشابهة ولهم متشابهة، و يبقى ادغام ايه؟ ادغام بغير غنة لسيدنا خلف عن حمزة، وباقي القراء بالايه؟ بالغنة. ولهم ميم جم تكلمنا عنها، فيها أزواج منفصل وعرفنا مراتب القراء فيها، أزواج مطهرة متشابهة، ولهم متشابهة و ماشي. ولهم فيها أزواج مطهرة وقفا سيدنا الكسائي يميل للراء اللي هي قبل تاء التأنيث، تاء التأنيث اللي بيميلها سيدنا الكسائي بتكون شرطين، تكون تاء التأنيث في الوصل وفي الوقف بتكون ايه؟ ها مطهرة. وهم لا في حالة الوصل مطهرة، و يبقى عدم الغنة لسيدنا خلف عن حمزة والغنة باقي القراء. وهم ميم جمع وعرفنا مراتب القراء فيها. وبكده يكون انتهى الثمن الأول من القرآن. نطبق القراءة. اللي عاوز يشارك في القراءة يتفضل برفع يده. أقرأ أنا أول آية، واللي يرفع يده إن شاء الله يقرأ معانا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون والسماء بناء وأنزل من السماء ماء سهلناها لأن وقفت عليها الخلاد وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نقرأ بالنقل الورش. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. نقرأ بالسكت الحمزة بخلف عن الخلاد. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. على نفس الوجه نعطف خلاد بالغنة. فراشا والسماء بناء وأنزل نسهلها ونحققها وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. آخر وجه نقرأ بالإدغام للسوسي. الذي جعل لكم الأرض فراشا والسماء بناء وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. لا اللي بعدها وإن كنتم في ريب تفضل أفضحها. عليكم السلام ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ودعوا شهداء صادقين. فاتوا بسورة من مثله ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. ودعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين. فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم. إبدال أبو جعفر أبو ضحى. إبدال أنا أخطأت في شهداءكم المفروض أقول للسلام عشان كده بعدها تاني. طيب ماشي ودعوا ادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين فاتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين. كان جزاكم اخر وجه اللي هو ابو جعفر. اخرج ابو جعفر بالابدال. طيب اكمل شيخ. طيب هات الايه دي. طيب فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين أعدت للكافرين أعدت للكافرين. جزاكم الله خيرا. طيب شيخنا حمزة وقفا على ايه؟ على شهداءكم. حمزة وقفا على ايه؟ شهداءكم لو وقفنا على الحمزة بيكون فيها ايه؟ نعم تمام. فاتوا لو وقفنا عليها في بالابدال فاتوا، بس لو دي في حالة الوقف. لا في الوقف لول النقل قولا واحدا فاتوا الابدال نبدأ الهمزة ألف. مش هيبقى جزاكم الله. متواصل بزائد؟ ها؟ هيبقى لا متواصل بزائد شيخنا؟ لا لأن ده همز ساكن نعم. مش متحرك. جزاكم الله خير. إياكم إياكم. تفضل محمد حسني. تفضل شيخ محمد حسني. بشر الذين آمنوا وعملوا الصالحات أن لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة الرزق كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون تجري من تحتها أنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج أزواج مطهرة وهم فيها خالدون وأتوا به ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون لهم جنات تجري من تحتها الأنهار كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها وهم فيها خالدون. جزاكم الله خيرا. أنا أكتفي لورش بوجه واحد، بعد كده وجه توسط لورش توسط البدل ومد البدل. جزاكم الله خيرا. وكده يكون انتهينا من الآيات المقررة هذا اليوم. أسأل الله أنفعنا ما علمنا وعلمنا ما أنفعنا وارزقنا علما نافعا. وإن كان الأخوات ستطبق نرجو من الأخوة يخرجوا من الغرفة للتطبيق. والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.